مع التطور التكنولوجي الكبير، هل تفتكر يا أحمد إن الغش ممكن يزيد في المدارس مقارنة للفترة اللي احنا كنا فيها أيام ما كنا في المدارس ثانوية عامة وإعدادي وابتدائي وكل دوت؟ هو الحقيقة مصطفى أعتقد إن الغش ما راحش أصلا، بالعكس احنا دلوقتي بين يوم والتاني بنشوف أدوات مبتكرة أكتر للغش. يمكن الطلاب لو بذلوا مجهود أكتر في المذاكرة أكتر من التفكير إزاي غش ممكن يعني ينجح بسهولة، لكن مع اللي بنشوفه كل يوم من تطور تكنولوجيا وتحديدا الذكاء الاصطناعي اعتقد انه يكون في طرق مبتكره اكتر. بالظبط، يعني في تقرير صادر مؤخرا عن ان شات جي بي تي بيبقى وسيله مش مساعده الطلاب في المدارس ولا التلاميذ، بقى وسيله للغش او وسيله ان هم بيلجأوا ليها، علشان طبعا زي فاكر حتى مش بشكل مقنن كنا عندنا في الجامعة امتحانات الأوبن بوك، لا ده مش أوبن بوك، ده بقى موضوع يعني أداة بتستخدم بشكل مخالف. هو الحقيقة هيكون زيه زي غيره، زي أي حاجة بيتم ابتكارها ممكن نستخدمها في الطريق الصح وممكن نستخدمها في الطريق الغلط. بالظبط، يعني زي ما بقوله هو سلاح، بالظبط سلاح ذو حدين. بالظبط، لكن هو كتطور تكنولوجي أكيد لو تم استخدامه في طور غش هيساعد كتير اللي عايزين يغشوا. نتمنى ده ما يحصلش. ربنا يستر. تفاصيل أكتر معاكم أنا مصطفى نصر الدين من بودكاست مركز الأخبار، وأنا أحمد سعد معاك. أهلا بيك يا أحمد. أهلا مصطفى. في بداية بودكاست مركز الأخبار النهاردة معانا في حرب غزة اللي بتتصدر عناوين الأخبار خلال شهرين أو أكتر كمان دلوقتي 3 شهور يا أحمد. من بداية حرب غزة توجه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية إلى مصر لإجراء محادثات أكد عليها، أو الهدف منها هي التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن مع إسرائيل، وده بحسب ما أعلن مصدر قريب من حماس. قبل ما نبدأ النهاردة كمان إسماعيل هنية وصل لمصر، تفاصيل أكتر. هو الحقيقة التحرك الحالي بيجي ضمن تحركات كتيرة في الفترة الأخيرة للتوصل لهدنة أو وقف إطلاق نار. الحديث كتر الفترة الأخيرة عن هدنة وشيكة ربما زي اللي حصلت في آخر نوفمبر واللي استمرت لـ 8 أيام، وإسرائيل كمان أعلنت إن هي منفتحة على هدنة. أعتقد إن بالضبط يعني الحكومة الإسرائيلية بتواجه ضغوط كبيرة سواء من الداخل الإسرائيلي أو حتى من الخارج، لكن لو بصينا داخليا فالضغوط بتزايد يوم بعد التاني، خصوصا من جانب أهالي الضحايا. دايما تقريبا كل يوم في مظاهرات بيطالبوا بعمل جاد أكبر، تتحركات زيادة من أجل الإفراج عن الرهائن. شايفين إن الحكومة الإسرائيلية يعني بين قوسين ممكن نقول بتضحي بزويهم من أجل تحقيق يمكن مكاسب سياسية، ويمكن بنتكلم هنا عن نتنياهو اللي بيواجه مشاكل كتيرة يمكن جوه. لكن بالرجوع للخبر اللي معانا النهاردة وهو وصول رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لمصر، فالمصدر اللي تحدث عن الخبر بيقول إن المناقشات اللي هتتم في مصر هتتناول وقف الحرب، وده تمهيدا لصفقة التبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وطبعا والأهم إدخال المساعدات، وبالإضافة طبعا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع. بالتأكيد كمان يعني الزيارة دي بتأتي في وقت زي ما أنت قلت لضغوطات كبيرة كمان على الأرض، يعني كل شوية بنسمع عن هجمات في الكثير من المدن الفلسطينية، في كذلك في بعض المخيمات اللي بتتعرض ل الكثير من الهجمات وارتفاع أعداد الضحايا. النهاردة بنتكلم عن أعداد ضحايا مهول، يمكن تقربنا من 20,000 قتيل، وده مش الرقم الأساسي يعني. صحيح، لازال في بعض الضحايا تحت الأنقاض لم يتم تعدادهم، ربما يمكن رقم أكبر من كده. بالإضافة ضحايا يمكن مش قتلة بس، وإن كان ده هو السواد الأعظم، لكن كمان في تدمير بنية تحتية كاملة للقطاع، وهو أصلا كان بيعاني من قبل الحصار ومن قبل الحرب. لكن دلوقتي تقريبا ما فيش أكل، ما فيش مستشفيات، ما فيش علاج، غالبا مستشفيات أغلبها واقفة عن العمل. بالضبط يا مصطفى، احنا نتمنى بجد ان التحرك ده يسهم في التوصل لحل، يعني دعوتنا كلنا من أجل إيقاف نزيف الدم، وإن شاء الله يتم التوصل لاتفاق. بالتأكيد. Trying to look, between you people, don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. Don't talk to, I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. كمان في خبر معانا يا أحمد في الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والخبر ده بصراحة يعني جذب انتباهي من أول ما قريته، إن هو غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في إحدى الولايات الأمريكية وهي ولاية كولورادو، حيث قضت بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية متعهدة بالطعن به أمام المحكمة العليا. شايف الخبر ده تفاصيله أكتر أو تعليقك عليه؟ هو الحقيقة مصطفى بصراحة يعني تقريبا كل ما يتقال اسم ترامب تقريبا تلاقي جنبه أزمة، تقريبا مشاكل. صحيح. يعني صحيح. من وقت ما خرج من البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وغالبا كل يوم في مشاكل، وحتى لما كان موجود تقريبا كرئيس لأمريكا كان بيثار حوالي جدل كبير. لكن خبر زي ده والكلام عن عدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية في إحدى الولايات، المتحدث باسم حمل ترامب رد عليه وقال إن المحكمة العليا في كولورادو أصدرت قرار وصفه بأنه معيب، يعني على حد وصفه يعني زي ما قال بالضبط. بالتأكيد كمان هو قال كمان ان الحمله هتلجأ للمحكمه العليا في الولايات المتحده لطلب تعليق هذا القرار اللي بيشوف كمان هو مناهض للديمقراطيه بصوره تامه. بالتاكيد. والسبب في دوت كمان ليه المحكمه قضت بهذا الحكم مهم جدا نعرف ايه السبب. صحيح. بالتاكيد. هو دور ترامب في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول، وده كان يعني ليه اصداء كبيره في البلاد وقتها، وكمان ليه اصداء في انتخابات 2024. هنشوف يعني هل يمكن ده هيأثر على أسهم ترامب في الانتخابات المقبلة. يعني تقريبا حتى الآن هو القرار لسه مش نهائي، هو أرجع لأربعة يناير هيتم البت فيه لحين الثبوت هذه. هو الحقيقة يعني مش ده القرار بس يعني اللي ممكن يأثر على ترامب بصراحة. المشاكل كتير حول ترامب يعني لكن الجديد في الأمر ويمكن مش جديد على ترامب إن هو دايما كل حاجة بتحصل تقريبا بيكون هو الأول، هو الرئيس الأول في كل حاجة تقريبا. فبمناسبة هذا القرار والخبر ده، فاللي حصل ده يعني القرار اللي اتخذ من بند نادر الاستخدام يعني في الدستور الأمريكي مش بيتاخد بشكل دايم، والبند ده بيعرف باسم بند التمرد. اللي هو هيزيل القرار دوت من الاقتراع الرئاسي التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية، وبينبع زي ما انت قلت من بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي. نروح بقى للخبر اللي احنا بدأنا بيه، الخبر الرئيسي بقى يعني هنشوف الطلاب هيغشوا عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا محاولاتهم هتبوء بالفشل. بالضبط. الحقيقة من ساعة انطلاق روبوت الدردشة الشهير تشات جي بي تي في خلال السنة اللي فاتت، تصاعد أو زادت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أساليب التعليم. كمان تحول برنامج شات جي بي تي لأداة سهلة في إيد الطلاب حوالين العالم، لأنه بيساعدهم على إنجاز واجباتهم الدراسية والتحصيل الدراسي. شايف الموضوع تفاصيله؟ هو الحقيقة كمان يعني من وقت ما الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل عملية التعليم وهو بفعلا بيستهوي الطلاب. وليه وده ليه؟ الحقيقة أن هو من خلاله الطلاب بيقدروا يعملوا كل حاجة بشكل سلس وسهل جدا. يعني من خلال الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب المقالات اللي هو محتاج يكتبها، من خلال الذكاء الاصطناعي يقدر يجري الحسابات الرياضية، من خلال بضعة أوامر يعني الموضوع بقى بسيط جدا. لحد دلوقتي ده شيء كويس. لأنه عندي بقى استفهام أنا عمال أفكر ده بشكل كويس أو شكل إيجابي. يعني أنا أعتقد أنه إذا كنا إحنا وإحنا صغيرين يعني أكيد كنا بنتعاقب، لكن كان في برضو لو لقيت وسيلة أن أنا أشوف معلومة تغش خلينا نقول تغش تسمي الأمور بمسمياتها. طيب أكيد كنت بعمل دوت. النهاردة لما تكون الوسيلة ديت في إيد الطلاب بس مصطفى قبل ما نكمل معلش لو هقطعك، كنت بتعمل ده يعني ده اعتراف أنك كنت بتغش؟ بتعاون. اوكي خلينا بنتعاون. بالتأكيد ده تصرف مش صح، وإحنا يعني كهيئة تدريس مدرسين وإحنا كأولياء أمور وإحنا يعني أي جهة بتراقب على الطلاب أكيد هي بتمنع دوت. لكن أعتقد أن التطور التكنولوجي وظهور برنامج أو روبوت زي شات جي بي تي هيسهم في استغلاله زي التكنولوجيا. احنا النهاردة بنتكلم على السوشيال ميديا، بنتكلم عليها أن هي ليها أسلحة ذو حدين، كل حاجة ليها وجهين. إزاي بقى ممكن يتم تعزيز أو توظيف استخدام شات جي بي تي؟ ده لازم يكون سؤال مطروح أمام الجهات المختصة أو المعنيين بالتكنولوجيا علشان هم يقدروا يرضعوا، والمدرسين كمان لازم يكونوا عارفين أصلاً بيستخدموا التكنولوجيا دي إزاي. يعني صحيح صحيح مصطفى، هو فعلا يعني الموضوع هو مرعب بصراحة، لأن احنا بنتكلم على مستقبل يعني طلاب شباب، يمكن منهم أطفال كمان في سن أصغر شوية. الموضوع محتاج مش هقول التقنين قد ممكن المراقبة بالزبط. وضع نحن نحط مثلا بعض الإجراءات، برضو مش هقول عقاب قد ما ممكن يعني ممكن نشجع الطلاب بطرق تانية مختلفة لو هو تم الإجابة على بعض الأسئلة بدون استخدام الذكاء الاصطناعي، ممكن يتم مكافئته، ممكن ده يقلل اعتماد شوية على الذكاء الاصطناعي. أكيد. بالظبط. ونرجع مره تانية، احنا كلنا من زمان كنا يعني ما كانش في ذكاء اصطناعي على ايامنا يعني. لا كان في برضه بس بشكل مختلف، يعني مثلا احنا اهالينا كانوا بيحسبوا الارقام بدماغهم، احنا لما جينا بقينا بنحسبه بالاله الحاسبه الكالكوليتر، وهكذا كل عصر كل زمن ليه ادواته، وبالتالي بقى صعب علينا ان احنا نحسب بعقولنا. فبالتالي الاجيال اللي طالعه دلوقتي هتبقى صعب ان هي تحصل على معلومه غير من الشات جي بي تي بس، او ما شابه يعني اللي بتقوله ده كمان احنا لازم نعلمهم ازاي هم يبحثوا عن المعلومه ويبتكروا اساليب ابداعيه خاصه بيهم هم، زي ما كان اهالينا بيعملوا. ده مهم جدا يعني، بلاش يعني هو كده بيستسهل بصراحه، يعني هو قدامه روبوت يدخل يساله على المعلومه اللي هو محتاجها، فبالتالي مفيش تعب مفيش مذاكره، هو خلاص كل حاجه بالنسبه له سهله. يلا انا اتكلمت كتير في الموضوع دوت، انا عايزك بقى انت تستفيد براحتك اكتر في مانشستر سيتي الى نهائي كاس يعني العالم للانديه. يعني عشاق المستديره زي بيقولوا، الساحره المستديره، هي فعلا ساحره. الكلام هنا عن كاس العالم للانديه يمكن هو البطوله الابرز في الوقت الحالي. امبارح مانشستر سيتي، ويمكن مش مفاجاه، هو وصل للنهائي خلاص تقريبا من قبل البدايه، من قبل البطوله ما تبدا. الكلام كان عن نهائي بين بطل برازيل وبطل أوروبا. بنتكلم هنا طبعا عن مانشستر سيتي وعن فلومينينسي البرازيلي اللي تأهل على حساب الأهلي المصري. مانشستر سيتي يمكن يعني بأقل مجهود قدر إن هو يوصل للنهائي، فوز 3 أهداف. يمكن المدرب الأسباني، مدرب الفريق الإنجليزي بيب جوارديولا، أراح العديد من اللاعبين، بدأ بتشكيلة متوازنة لحد ما، بعض اللعيبة البدلة مع بعض العناصر الأساسية، وفي النهاية حقق الهدف، فاز بنتيجة كبيرة، وصل للنهائي، وكمان هو يعني قدامه انه يحقق رقم تاريخي لو فاز بالبطولة. يعني تقريبا جوارديولا مانشستر سيتي في الموسم اللي فات تقريبا حقق كل البطولات اللي شارك فيها. المباراة النهائية اعتقد مش هتكون صعبه على فريق مانشستر سيتي، يعني اكيد هو الفريق الاقوى، هو المرشح الابرز. كمان لحد دلوقتي مش عارفين اذا كان المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند هيلحق المباراه النهائيه ولا لا، هو ما شاركش الماتش اللي فات، وكمان اخر ماتشين في الدوري الانجليزي ما شاركش بسبب الاصابه. لكن المباراه في اعتقادي النهائي مش هيكون صعب على مانشستر سيتي. احنا شوفنا يمكن فريق البرازيلي في ماتش نص النهائي قدام الاهلي المصري، يمكن هو قدم شوط واحد، اي نعم حقق الفوز وحقق الهدف، وصل للنهائي وكسب 2-0، لكن هو مش الفريق المخيف اللي ممكن في اعتقادي طبعا ان هو يفوز على مانشستر سيتي. طبعا يعني زي ما انت قلت، عشاق الساحره المستديره، يعني هتفضل الكوره هي اكتر حاجه بيجمع عليها مليارات حوالين سكان الكوكب. يعني دي كانت اعتقد ان هي بقت زحايا كتير بتطير عليها افيون بعض الشروق. بالظبط بالظبط. دي كانت التفاصيل الخاصه بينا النهارده في بودكاست مركز الاخبار. كنت معاكم انا مصطفى نصر الدين، وانا احمد سعد. شكرا لكم، تحياتنا في امان الله. في امان الله.